مسبوك بعد مسبوك بعد حينما أقيم أتم صلاتي كمسبوك، وبينه وبين الجدار مثلا مترين أو ثلاثة، يمشي إلى السفرة؟ إذا مشي في مشي كثير ما يمشي، وإنما يحتال بقدر الاستطاعة. فضيلة السلام، هذا ابن عمر. ابن عمر يذهب إلى السوق من أجل تحصيل فضيلة السلام. ما شاء الله. فلو بالحديث الثاني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تجمع الأمرين يعني إذا قلنا فيها أفضل نقول، ولا هاي نوع وهاي نوع؟ هاي مرات خفيفة. أيوة هاي ما في متجمع أذكار ربحني على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بس هذاك الحديث بس سبحان الله وبحمده.